بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أمر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.